Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Amma ba'du, fa hadha huwa al-majlis al-thamin fi sharh usul al-fiqh intiqaan wa tartiban min kitab al-faqih wal-mutafaqih lil-khatib al-baghdadi rahimahullah ta'ala. Wa kana hadha al-majlis fi laylat al-thulatha al-rabi'i min jumad al-akhira lil-am al-tasi'i wal-thalathin ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. اقرأ من أول. حديث ابن عباس الذي يلي أثر الحسن. أنا ابن زرقاوي بعد أثر الحسن الذي بعد قرأنا أثر الحسن لما قرأنا أثر الحسن لما قرأنا قرأه. طيب ويتبع الموضوع الذي كان قبله على نسينه. نعم. هذه صفحة 154 من طبعة ابن الجوزي طبعة عبد العزازي. ما زلنا تقرأ من طبعة دار الأنصار؟ ما قلنا نقرأ من طبعة دار الأنصار بعد ذلك. ما قلنا هذه يا شيخ؟ لا لا لا، نجعل بعد ذلك من طبعة دار الأنصار إن شاء الله. إن شاء الله. صفحة 56 بعد 200 المجلد الأول في طبعة دار الأنصار. فضل. قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال أخبرنا إدريس ابن عبد الكريم قال أخبرنا خلف بن هشام قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق أنه قال سألت الحسن قلت أرأيت الرجل يتعلم العربية يطلب بها حسن المنطق ويلتمس أن يقيم قراءته؟ قال حسن، فتعلمها يا أخي، فإن الرجل ليقرأ الآية فيعها. نعم، فيعيها. نعم، فيعيها بوجهها فيهلك فيها. فيهلك فيها، فيهلك فيها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. فقد تقدم الكلام في المجلس السابق عن فضل تعلم العربية وعن منزلة علوم العربية من أصول الفقه، فتكلمنا عن فضل اللغة العربية عامة وعن منزلتها أو منزلة بعض علومها نحو النحو والصرف والبلاغة علم البيان من علم أصول الفقه. وهنا الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في زمانه من أئمة التابعين يعني يجيب عن إشكال رجل يسأله عن حكم تعلم العربية وعن يعني فضل تعلم العربية، فبين له الحسن أن هذا من يعني من الحسن أن يتعلمها الرجل، لأن الرجل يأتي يقرأ آية في كتاب الله يعني يقرأها قراءة غير صحيحة أو يفسرها تفسيرا غير مستوى بسبب جهله بلغة العرب، وهذا مما يقع فيه كثير من المعاصرين الذين يتعرضون لتفسير كتاب الله خاصة من أدعياء التجديد أو أدعياء التنوير كما يقولون، يفسرون كتاب الله على هواهم من أجهل الناس بلغة العرب، ولا يعرفون شيئا لا في نحو ولا في الصرف ولا في بلاغ، ولا يعرفون شيئا من معاني كلام لغة العرب المبثوث في معاجم اللغويين الذين هم أعرف الناس باللغة عبر القرون. لذلك تجدون هؤلاء يتخبطون في خبط عشواء، فلذلك يهلكون بسبب عدم الفقه والفهم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن رسقوية قال أخبرنا زرقاوي. أنا عندي بالرأي يا شيخ هنا في إبراز الدار الأنصار زرقاوي. إزاي؟ نعم، تراجع نرى في الشيخ الخطيب البغدادي، ولكن أنا الذي يظهر لي أن طبع الدار الأنصار أدق على ما يعني على ما يعني تتبعته في القدر القليل الذي قرأت فيه. نعم إن شاء الله تراجع هذا في شيوخ الخطيب البغدادي إن شاء الله. نعم زرقوية ولا زرقوية؟ زرقاوي. قال رحمه الله أخبرنا ابن زرقاوي قال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي الجراحي قال أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال أخبرنا شريح بن يونس قال أخبرنا محمد بن حميد يعني أبا سفيان المعمري عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم هذا الحديث إسناده ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن في إسناده عبد الأعلى وعبد الأعلى ابن عامر الثعلبي الكوفي وكما قال فيه الذهبي لين ضعفه أحمد وفي التقريب قال الحافظ صدوق يهم. نعم تفضل. قال رحمه الله أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم ابن سعيد الزهري الفقيه قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا المعلى بن أسد قال أخبرنا سهيل بن أبي حزم ابن أبي حزم أخو حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. نعم كذلك هذا الحديث إسناده ضعيف حيث إسناده سهيل ابن أبي حزم والذي قال فيه البخاري لا يتابع على حديثه يتكلمون فيه. نعم وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. تمام وكما قال الترمذي بعد تخريج الحديث هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. طيب ولكن المعنى المقصود من الحديث صحيح ولذلك قرأناه وقرأنا الحديثين. نعم اقرأ. قال ابن الأنباري قال رحمه الله تعالى قال ابن الأنباري حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به الهوى من قال في القرآن قولا يوافق هواه لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. نعم كما قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بعد أيضا تخريج حديث جندب وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم نعم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا نعم أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. نعم حدثنا الحسين ابن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا يعني يقصد شيئا من الأثر من الحديث قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال قال مجاهد لو كنت قرأت بقراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقد أيضا ثبت عن مجاهد أنه كان يوقف ابن عباس على كل آية آية يسأل عنها، وأنه قد عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات مجاهد. ومجاهد من أعلم الناس بالتفسير، بتفسير ابن عباس من التابعين، وكذلك سعيد بن جبير، كلاهما ممن لازم ابن عباس وأخذ منه تفسير القرآن، سعيد بن جبير ومجاهد، نعم، وغيرهما من أصحاب ابن عباس. وأخرج ابن بطة في الإبانة من طريق موسى ابن أعين عن أبي رجاء عن الحسن أنه قال من فسر آية من القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ محي نور تلك الآية من قلبه. وهذا يعني توافق معه مع معنى الحديث من قول الحسن هذا، من فسر آية من القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، يعني حتى وإن أصاب لا يكتب له الأجر لأنه سلك طريقا خاطئا في التفسير، لم يكن على علم أصلا، وإن أخطأ محيت تلك الآية من قلبه. نعم. ولذلك شدد أئمة السلف أيام تجديد في مسألة تفسير القرآن بالرأي والهوى، وكانوا يخافون من ذلك أشد الخوف. ومن الآثار التي تدل على ذلك والتي أخرجها ابن جرير في مقدمة تفسيره جامع البيان في بيان خطورة هذا الأمر ما قد أخرجه من سند صحيح عن عبيد الله بن عمر من التابعين أنه قال لقد أدركت فقهاء المدينة منهم يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، كلهم أئمة كبار كانوا يخافون أن يتكلموا في التفسير، سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، يعني كلاهما من إيه؟ من نسل الصحابة، وسعيد بن المسيب معلوم قدر سعيد، ونافع مولى بن عمر من أعلم الناس في المدينة في زمانه، ومن أوثق الرواة وأوثق أصحاب ابن عمر، ورغم ذلك كانوا يهابون الكلام في التفسير، فكيف من يفسر القرآن بالهوى؟ كيف يكون حاله؟ وكما أيضا أخرج ابن جرير بسند صحيح وكذلك ابن سعد في الطبقات عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال سعيد لا أقول في القرآن شيئا، يعني توقف سعيد. هكذا كانوا يهابون كتاب الله، يهابون الكلام في كتاب الله بغير علم. نعم. وأيضا أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن المسيب، اجلس يا أخي اجلس اجلس اجلس السنة أن تجلس، عن ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن المشهور الذي لا اختلاف فيه. وأيضا أخرج ابن جرير بسند صحيح وكذلك أبو نعيم في زوائده على كتاب الزهد بن المبارك عن محمد أي ابن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلمانية عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، اتق الله عليك بالسداد، ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن أي الصحابة، اتق الله عليك بالسداد، ولم يفسر له. وأيضا بسند صحيح عن علي بن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، وهذا ابن عباس الذي هو ترجمان القرآن أعلم الناس بكتاب الله من الصحابة، فقيه الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه وعلمه التأويل. ورغم ذلك توقف في تفسير آية. الله المستعان. طيب وأيضا أخرج ابن جرير بسند حسن عن يزيد بن أبي يزيد أنه قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، وإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع خوفا وخشية. وأيضا أخرج بسند صحيح عن الشعبي أنه قال والله ما من آية إلا قد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. يعني ويعلم سأل وتعلم ولكنه يخشى أن يتكلم، ولكنها الرواية عن الله. نعم. وأيضا أخرج بسند يعني بسند فيه ضعف فيه مبهم قد يستأنس به عن الشعبي أنه قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي. الله المستعان. نعم. وكذلك أبو عبيد القاسم بن مسلم أخرج بعض الآثار في هذا الباب، ومن منها ما أخرجه عن إبراهيم النخعي أنه قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وإبراهيم النخعي إذا قال أصحابنا يقصد أصحاب ابن مسعود لأنه تلقى العلم عنهم، يقصد أصحاب ابن مسعود الذين أخذوا العلم عنه. فهؤلاء التابعون كبار التابعين وكبار الفقهاء من الصحابة يخافون ويهابون التفسير للقرآن، فكيف بمن جاء بعدهم؟ ولكن الأمر كما قال الإمام محمد بن جرير في مقدمة تفسيره بعد أن أخرج جملة من هذه الآثار. وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل، فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتية في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم إليه إلا بعد إكمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا، بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيها حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف، إنما كان إحجامه عنه حذارة أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا واضح بين. نعم. كم بقي على شيء؟ سبعة دقائق. طيب اقرأ. أكمل في الباب الذي بعده. الباب الذي بعده. الباب القول في المحكم والمتشابه. لكن لا تقرأ الأثر الأول. قال رحمه الله تعالى: باب القول في المحكم والمتشابه. قال رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر. لا ما نقول لا تقرأ لا لا ليس الأول وليس الثاني كذلك، لك اقرأ كلام الخطيب بعد الأثرين. وقيل إن المحكم ما تعلق بالأحكام وعلم الحلال والحرام. نعم نعم تقول من الصفحة التي بعد تليها مباشرة بعد الأثر الثاني. تفضل. وقيل إن المحكم ما يتعلق بالأحكام وعلم الحلال بعد الأثر الثاني مباشرة. هذا هو. ثم اقرأ الأثر الذي يليه ثم الكلام الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وقيل إن المحكم ما تعلق بالأحكام وعلم الحلال والحرام. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد الهمذاني قال أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي قال أخبرنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: آيات محكمات يقول: حكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك. وقيل إن الآيات المحكمات هي الناسخة والثابتة الحكم، والمتشابهات هي المنسوخة الحكم والأمثال والأقسام وما لا يتعلق بحلال ولا حرام. نعم. ثم قال بعد ذلك صفحة التي تليها: وقيل إن الآيات المتشابهات. قال رحمه الله: وقيل إن الآيات المتشابهات آيات متعارضة في الظاهر، وبها ضل أهل الزيغ إذا رأوا، هكذا قال، إذا رأوا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. نعم. طيب، هنا شرع المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأبواب التي تتعلق بأصول الفقه فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، وذكر بعد ذلك مباحث أخرى هي مشتركة مع السنة نحو الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، فهذه ذكرها وكررها مع السنة أيضا، حيث سوف يتكلم بعد أن ينتهي من الأصل الأول القرآن عن الأصل الثاني من الأصول التي بينا أنها أصول الأدلة التي تدور عليها الأدلة أو التي هي الأدلة القرآن والسنة والإجماع. فهنا يعني يذكر مباحث القرآن وهي التي تمس أصول الفقه أو التي من مباحث أصول الفقه، ولكنه فصل الكلام عن هذه المباحث فتكلم عن ما يتعلق بالقرآن، ثم رجع وتكلم مرة أخرى عن بعض المباحث نفسها في السنة، ولكن هناك مباحث تخص القرآن فقط مثل هذا المبحث المحكم المتشابه، هناك أيضا مباحث تخص السنة فقط وسوف يأتي الكلام عنها. فمن الترتيب الذي سوف نقوم به أن سوف يعني نتكلم عن مباحث القرآن على حدة، ثم نتكلم عن الأصل الثاني السنة والمباحث التي تخصه، ثم نذكر المباحث التي لا تعلق بالأصلين نجمعها: الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين إلى آخره مما تكلم عنه الخطيب البغدادي كلا على حدة. هنا أول مبحث في الأصل الأول في القرآن هو القول في المحكم والمتشابه. ما هو المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء في عدة مواطن، وبين أنواع الأحكام المتشابه. وممن فصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه التدمورية، وكذلك جاء في مجموع الفتاوى وتوسع في الكلام في ذلك، وله كلام متناثر في كتبه الأخرى، وقد جمع هذا أو جمع هذا الكلام الشيخ عبيد الجابري ومعه الباحث الآخر الذي شاركه في جمع كلام شيخ الإسلام في علوم القرآن في موطن واحد. نعم. ولكن الكلام يطول أو النقل يطول عن شيخ الإسلام، فوجدت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة أجاد وأفاد في اختصار هذا الكلام وفي ترتيبه، وكأنه أخذ خلاصة كلام شيخ الإسلام وينسقه بتنسيق سهل من خلال كتابه أصول التفسير. نعم. حيث قال في مبحث القرآن محكم ومتشابه، اقرأ الأذان الآن. طيب خلاص، لعلنا نكتفي بهذا ونرجع القراءة في هذا المبحث إلى المجلس القادم إن شاء الله، حتى ندخل في المواريث بعد الأذان. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.